وله وتجري عليه أحكام المسلمين، لكنه مقصر في أوامر الله، لكنه مقصر في نواهي الله. وإن قام بالأوامر، وإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان، إلا أنه لا يقوم بهذه الفرائض وبهذه الواجبات على وجهها الأكمل، على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا مقصر في نواهي الله عز وجل، فتراه كثيرا ما يطلق للسانه العنان، ويطلق لبصره العنان، ويطلق لجميع جوارحه العنان، فيرتكب الذنوب والمعاصي مع أنه ما زال عنده شيء في ضميره يعاتبه ويؤنبه، ولكن بسبب الغفلة والهوى وغلبة وسواس الشيطان لم يفق من رغدته، فهذا يخشى عليه. أيها الإخوة الكرام، فأحببنا في هذا المقام أن نتذاكر جميعا وأن نعيش جميعا مع مواقف المفرطين من حين نزول الموت عليهم لقبض أرواحهم إلى أن يدخل الناس إلى الجنة أو إلى النار. إنها مواقف عظيمة، ومواقف عصيبة، مواقف مهيبة، عندها يظهر الصادق من الكاذب، يظهر المؤمن من المنافق، يظهر المؤمن الثابت الذي ثبته الله عز وجل بالقول الثابت، الذي حقق الإيمان في دنياه وفي حياته، في يومه وفي ليلته، هناك تظهر حقيقة ثباته، ويظهر هناك حقيقة المنحرفين، حقيقة المخالفين الذين تلكوا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانظر إلى أول موقف من مواقف يوم القيامة، وأول وهلة، وأول نزلة من نزلات يوم القيامة، كيف يكون حال المفرطين، كيف يعتريهم الأسى والحزن والندم، يتمنون الرجوع إلى الدنيا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبنون القصور؟ لا وربي، من أجل أن يغرسوا الأشجار، ومن أجل أن يجروا الأنهار؟ لا، ولكن من أجل أن يعملوا الأعمال الصالحات، من أجل أن يحققوا أوامر الله ويجتنبوا نواهي الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل جلاله وهو يحكي عن حال هؤلاء المفرطين عند أول وقفة من وقفات يوم القيامة، وهو عند نزول الموت لقبض أرواحهم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا المفرط الذي طالما سمع النداء للصلاة فأعرض وأدبر واستكبر، طالما أعرض عن كتاب ربه فهجره، هجره قراءة وعملا، لم يحتكم إلى أحكامه، لم يأتمر لأوامره، ولم ينتهي لنواهيه، يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه رأى الحقائق، رأى أمامه صورة مختلفة، لأنه انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة ليدخل في عالم جديد لا عهد له به. فأول ما يدخل في هذا العالم تتغير عليه الصور، تتغير عليه المواقف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ويأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول: يا أيتها النفس الخبيثة، انظر كيف تنادى هذه النفس التي خبثت، التي لم ترضى بالله ربا، ولم ترضى بالإسلام دينا، ولا بمحمد نبيا ورسولا، فكانت خبيثة وحق لها أن تكون خبيثة. عند الموت تنادى بالصفة الملائمة المناسبة لها: يا أيتها النفس الخبيثة، إن الجزاء من جنس العمل. فالجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله خبيثا وعمله سيئا فإنه ينادى بعمله الخبيث، وعمله الخبيث يلازمه في كل موقف من وقفات الآخرة. عند الموت تناديه ملك الموت بهذا النداء، بهذا النداء المخزي: يا أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فتتفرق في جسده ثم ينتزعها ملك الموت من الجسد، كما ينتزع الصوف، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، لأنها نفس خبيثة خافت من ملك الموت، لأنها رأت أهوالا في هذا الموقف العظيم، فحينها أبت، حاولت أن تهرب، حاولت أن تفر، ولكن أين الفرار وهي في قبضة الله، وهي في قبضة الجبار، فحينها تنتزع بشدة. هذه أول نزلة من نزلات يوم القيامة. قال: فتخرج من جسده، فإذا أخذها وأخرجها من جسده لم يدعوها أي الملائكة، ملائكة العذاب الموكلون باستلام هذه الروح الخبيثة من ملك الموت، فلا يدعونها في يده طرفة عين. ثم إذا أخذوها جعلوها في ذلكم المسوح، إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا المفرق المجرم، هذا المخالف المنافق، هذا الكافر عند الموت يكره لقاء الله، يكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا يكون عند الموت، حتى قالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكن المؤمن إذا نزل عليه الموت جاءت إليه ملائكة الرحمة فبشرته برحمة الله ورضوانه، وأما العبد الكافر فإنه إذا نزل عليه الموت جاءت إليه ملائكة العذاب ومعه المسوح من النار، ويقولون لها أن يقول ملك الموت لهذه النفس: يا أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فعندها من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كيف يحب هذا المجرم، هذا المفرط، هذا المعادي والمحارب لله ولكتاب الله ولرسول الله ولأولياء الله، كيف يحب لقاء الله وهو يسمع الملائكة وهي تناديه بهذا النداء المخزي: يا أيتها النفس الخبيثة، وهو يبشر بغضب الله، وهو يبشر بسخط الله. فعندها يكره الله لقاءه، فيكره الله عز وجل لقاءه، عياذا بالله سبحانه وتعالى. في هذا الموقف العظيم تأتي ملائكة العذاب وتبسط أيديها لتضرب هذا المفرط، لتضرب هذا المنافق المجرم. قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون، وكلمة الظالمون تشمل كل مفرط، تشمل كل لمقصر. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. بينما المؤمنون بينما المنتبهون المشمرون بالأعمال الصالحات المسابقون في ميدان وفي مضمار الأعمال الصالحات عند الموت تتجلى لهم الصورة على أحسن ما يكون. يرى أمامه ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من حنوط الجنة أكفان من أكفان الجنة بينما النداء يكون نداء طيبا نداء مفرحا يدخل في قلب المحتضر السرور والفرح حينما يأتي ملك الموت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتت إليه أو نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم الحنوط من حنوط الجنة. قال ثم يجلسون منه مد البصر ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه. انظر كيف يكون النداء ما أحسنه ما ألطفه ما أفرحه ما سره. يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى رضوان من الله ورب غير غضبان. عندها يفرح هذا المؤمن يحب لقاء الله لأنه يرى نفسه قد نجح في أول موقف من وقفات يوم القيامة. كيف لا ينجح وهو ذلكم الذي أتعب نفسه وهو الذي أسهر ليله وأدأب نفسه بالليل صياما وبالنهار صياما وبالليل قياما طالما حافظ على الأوامر فامتثلها وعلى النواهي فاجتنبها تحمل المشقة من أجل الله تحمل الهمز واللمز والسخرية والاستهزاء والتهديد من أجل الله فعندها يفرح عندها يبشر بما يفرحه وبما يريحه ويشرح صدره. فعندها يحب لقاء الله يريد أن يلقى ربه في أسرع وقت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا أول موقف من وقفات الآخرة من وقفات يوم القيامة. انظروا كيف افترق هؤلاء كيف كان حال كل فريق كيف كان حال المفرطين المقصرين وكيف كان حال المجتهدين المشمرين في ميدان ومضمار الطاعات والقربات والأعمال الصالحات. وأما الموقف الثاني فهو عند نزولهم القبور عند أن يدخل ذلكم المفرط تلك الحفرة المظلمة التي هي قيد ثلاث أذرع لا فرق بين أن يحلها داهية أو أبلهي أو معسر أو من له ملك كملك تبعي. حينما يدخل تلك الحفرة وتوضع عليه اللبن ويوضع عليه الطين فتسد جميع النوافذ جميع الأخراق تسد لا يجعل له أي منهس ولا أي منفذ. حينها بعد أن يطرح عليه التراب ويوضع عليه التراب ويتفرق عنه أصحابه يرى موقفا مهيلا يرى موقفا مهيبا تشيب ويشيب له الولدان فيأتي إليه منكر ونكير كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث البراء المتقدم بعد أن تأخذ ملائكة العذاب روح هذا المفرط روح هذا المجر المجرم ويجعلونها في ذلك المسوح. قال فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون هذه روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. قال حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند ذلك: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. قال فيقول الله عز وجل: أعيدوا عبدي إلى الأرض السفلى إلى نار جهنم إلى سجين. قال فتطرح روحه طرحا ثم يوضع وتعاد إلى جسده. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند ذلك قوله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فعندها يأتيه منكر ونكير فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهو يقول في كل سؤال: ها لا أدري. هكذا موقف من فرط في جنب الله، هكذا يرسب، هكذا يفشل، هكذا يكون الخزي، هكذا يكون الوبال والندامة والتحسر في مثل هذه المواقف العظيمة. فعندها يقال له أو يقال يقول الله عز وجل: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فحينئذ يأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتي إليه رجل خبيث الوجه خبيث الثياب منتن الريح فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، أبشر بالذي يسرك، فلقد علمتك كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله عز وجل. ثم يقيد له أصم أعمى أبكم معه مرزبة من حديد أو مطرقة من حديد فيضربه بها ضربة حتى يكون رمادا أو ترابا، ثم يعيده الله عز وجل. وهكذا لا يزال في نكد وفي عيشة ضنكة، كما قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: أتدرون ما العيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر إذا كان في القبر يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 99 حية، كل حية معها 7 رؤوس تلسعه وتخدشه وتبث في جسمه السم إلى يوم القيامة. هات هذه العيشة الضنك، وما كان يعيشه الفاجر والمفرط في الدنيا من عيشة ضنكة إلا كانت متصلة بهذه العيشة الضنكة وتابعة لها. بينما العبد المؤمن، العبد المنتبه، العبد المشمر حينما يدخل في قبره يفسح له في قبره مد بصره ويسأل: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيأتي تصحيح الإجابة من رب العالمين: أن صدق عبدي فأفرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ومن مواقف المفرطين وأحوالهم يوم أن يخرجون من الأجداث، يوم أن يخرجون من قبورهم ومن مراقدهم كما قال سبحانه وتعالى واصفا لحالتهم ولموقفهم وكيف يكون الحال وكيف يكون المآل. قال الله عز وجل: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. انظر أول ما يخرجون من قبورهم وهم خائفون وجلون يرون أهوالا يرون أمورا متغيرة، الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات. مباشرة لما يرون هذه الأهوال وهذه العظائم والتغيرات يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، بمعنى أنه كأنهم كانوا في مرقد أحسن وأفضل بالنسبة لما سيقدمون عليه، مع أنهم كانوا في مرقد مملوء ومشحون بالمنغصات وبالعذاب وبالنار، لكنهم يوم أن يخرجون فيرون العذاب أعظم وأفقم، مباشرة يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. فتجيب عليهم الملائكة والمؤمنون والمرسلون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن حال هؤلاء المجرمين المفرطين القاطعين للصلاة المتمردين على رب العالمين الذين لا يخرجون الزكاة الذين قد ملكوا الأموال والاستطاعة ولم يحجوا إلى بيت الله الحرام، الذين كذبوا الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى هؤلاء كيف حالهم. قال سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. أي إفكهم هذا الذي في عرصات يوم القيامة يوم يخرجون من قبورهم يوم أن قالوا ما لبثوا غير ساعة، بينما الله سبحانه وتعالى قد قطع عنهم المعذرة وأعطاهم عمرا وبعث إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، لكن هذا دأبهم حتى في موقف يوم القيامة يكذبون ويكذبون على رب العالمين، كما كان موقفهم وحالهم في الدنيا حينما كانوا يردون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقيض الله أهل العلم المؤمنين الصادقين المخلصين فيشهدون عليهم ويقيمون عليهم الحجة والمحجة. قال سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. كيف حالهم؟ قال سبحانه: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هؤلاء المفرطون المجرمون يحشرون وهم ذليلون حقيرون، يخرجون من قبورهم وهم خائفون وجلون فزعون بسبب ما قدمته أيديهم من الذنوب والمعاصي والآثام. فيا عبد الله يا هذا، أتحب أن يكون هذا حالك؟ أتحب أن يكون حالك يوم القيامة الندم والأسى والحزن؟ قال سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء أيضا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم أن يخرج جميع العالم من القبور بما فيهم الملوك والرؤساء والوزراء بما فيهم الجبابرة بما فيهم الأكاسرة والقياصرة بما فيهم كل مجرم وكل ظالم وكل يهودي ونصراني، يوم يخرجون من القبور فيتبعون داعي الرحمن ليقفون بين يديه، كيف يكون حالهم؟ السؤال تخافت. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. انتهت الممالك وانتهى الظلم وانتهى الكبر والغطرسة والجبروت الذي كان كانوا الذي كانوا يعيشون به في الدنيا. فحينها يوجه إليهم سؤال: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب ثلاث مرات، والرب يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيجيب على نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. وهكذا حالهم يوم يعرضون على ربهم وهم حقيرون ذليلون ناكس الرؤوس، لا يستطيعون أي حركة، لا يستطيعون هروبا ولا فرارا. قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا، أي نحن الآن نسمع ما تقول، نسمع أوامرك، نبصر إلى أوامرك وإلى نواهيك، سنمتثلها، سنجتنب نواهيك. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا، أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، هذا وهم يعرضون على الله سبحانه وتعالى، فهل إلى خروج من سبيل؟ انظر كيف قدموا بين يدي كلامهم سؤالا فيه التلطف، فيه الذل، فيه الخشوع لله، فيه الاعتراف بعظمة الله: أمتنا اثنتين، يا رب نحن نعترف أنك الذي خلقتنا من نطف، كنا أمواتا، كنا في عدم، ثم جعلتنا أحياء وربيتنا بنعمك، نحن نعترف بذلك، ثم أمتنا ثم أحييتنا، فيا ربنا هل إلى خروج من سبيل؟ ها نحن نقر بكل ما كنا نكذبه، وها نحن مستعدون لأن نتوب وأن نأتمر لأوامرك ونجتنب لنواهيك. لكنه علل عدم إجابة كلامهم بقوله: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فيا أيها الناس، يا من فرط في جنب الله، يا من قصر في حق الله، لا تكن يائسا، ازرع في قلبك الأمل، تفاءل بالخير، احسن الظن بربك، وقل: لعل الله عز وجل كتبني من السعداء، لعلي من أهل الجنة. شمر في طاعة الله جد واجتهد، لا تركن على عفو الله وعلى رحمته. إن كثيرا من الناس الذين يرتكبون الذنوب والمعاصي ويقصرون في حق الله من صلاة وغيرها، إذا ما وجهت إليه نصيحة يقول لك: يا هذا، إن الله غفور رحيم، نعم ولكنه شديد العقاب، فلا تعتمدن على رحمة الله وسعة عفوه فتفرط في طاعة الله وتقصر في جنب الله، وإلا ستندم يوم أن ترى العذاب. واسمع إلى كلام ربك واستجب له، وهو يأمرك بالإنابة وبالتوبة إليه، فإنك إذا تبت وعبت إليه وجدته غفورا رحيما يفتح بابه لك. قال سبحانه وبحمده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، في حق الله وفي طاعة الله، وإن كنت لمن الساخرين. ها هو يعترف، هذا المفرط يعترف أنه كان ساخرا ومستهزئا بطاعة الله وبمن يقوم بطاعة الله، لكن لا ينفعه الندم بعد فوات الأوان، فانتهزوا الفرصة يا عباد الله، ما دامت الأرواح في أجسادنا وما دام النفس يطلع ويدخل ويخرج يخرج استغلوا الفرصة، فإننا لا ندري متى يداهمنا هاذم اللذات ومفرق الجماعات. ومن مواقفهم يوم يشاهدون النار وهي يحطم بعضها بعضا، يسمعون النار ويسمعون لها شهيقا وزفيرا، شديدة حرها بعيد قعرها، يرون حياتها العظيمة وعقاربها، يرون فيها الأهوال والأغلال والسلاسل وكل ما أخبرهم الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى هذا المفرط كيف يكون حاله. قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم ما كانوا ينكرونه وما كانوا يكذبونه، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال سبحانه وتعالى وهو يحكي عن صفة مجيء جهنم كيف يكون الموقف، كيف يكون صفتها، وهي تسحب، وهي يسحب ولها 70 زماما مع كل زمام 70,000 ملك يسحبونها. عندها يكون حال المفرط الندم والأسى والحزن، يتمنى العودة والرجعة إلى هذه الدنيا. قال سبحانه وبحمده: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان أي المفرط الذي فرط في حق الله، فرط في جميع الحقوق، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي بعيد أن تنفعه الذكرى في مثل هذا المقام بعد أن فات الأوان وذهبت الفرصة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لكنه لا ينفعهم الندم، لا ينفعهم هذا الكلام، لا ينفعهم هذا الاعتراف، وإن أقروا على أنفسهم وإن اشترطوا أنهم سيتوبون ويعودون. إنما لا بد من دخول النار فإن قلوبهم كانت قاسية، لم تنفع فيها سياط المواعظ، طالما سمعوا كلام الله وكلام رسول الله، طالما رأوا العظات والعبر فلم يعتبروا ولم يتعظوا، فلا ينفعهم إلا النار، ولا يلين هذه القلوب القاسية إلا نار جهنم. فتأتي إليهم الملائكة فتأخذ بالنواصي والأقدام فيكسرونهم كسرا، ثم يودعونهم في نار جهنم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه جهنم فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، أي بين ماء من حميم آن، أي شديد الحرارة، تبلغ حرارتها إلى حلوقهم وإلى دماغهم، ماء لا يستصيغون شرابه. ولكن ماذا يفعلون وماذا يصنعون؟ ليس لهم إلا هذا الماء، لا يجدون إلا هذا الماء حينهم في نار جهنم. انظر إلى حالهم كيف يتندمون وكيف يتولولون ويتحسرون ويتمنون الرجعة، ولكن لا رجعة لهم ولا عودة لهم. قال سبحانه وتعالى وهو يحكي لنا عن صور هؤلاء من أجل أن نحذر حتى لا نكون منهم. أيها الإخوة والأخوات، قال سبحانه وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم، أولم نعطيكم فرصة ومهلة، فهذا عمر 40 سنة وهذا عمر 60 وهذا 70 وهذا أكثر وهذا أقل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي أعطاكم الله عز وجل فرصة كان باستطاعتكم أن تتذكروا فيها وأن تتعظوا وتعتبروا وتكونوا سببا لفكاك أنفسكم ولعتق رقابكم من نار جهنم. وأما الآن فلا، أصرخوا أو لا تصرخوا، صيحوا أو لا تصيحوا، أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر، وجاءكم النذير، جاءكم محمد، ما أنزل الله عز وجل عليكم القرآن، ظهر الشيء في رؤوسكم وعلى لحاكم، لكن لم تنتفعوا، رق العظم وسقط السن ورق الجلد ولم تنتفعوا، فعندها لا يمكن أن تعودوا إلى الدنيا الدنيا لا يمكن أن تخرجون منها. ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. انظر إلى حالهم وهذه الوجوه التي طالما حافظوا عليها ونعموها, حافظوها من لفحات البرد ومن قرصات الحر, حافظوا عليها كلما يشينها ويغيرها. انظر كيف يكون حال هذه الوجوه المجرمة المفرطة التي لم تسجد لله ولم تخضع ولم تركع لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. حينها يتراجع القول, الضعفاء مع المستكبرين, الكبراء مع الصغار, كل يعيد بالملامة على الآخر وهذا له موقف آخر. أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم من عذابه ومن أليم عقابه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك ودمر المشركين. اللهم ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره دمارا عليه. اللهم وأصلح الراعي والرعية وأصلح الأمة المحمدية. اللهم وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم احفظ, اللهم احفظ علينا ديننا, اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ونبيه وحبيبه محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الفلاح. قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله. استو تراصوا وسدوا الخلل. استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تام الصلاة. الله أكبر. أعوذ بالله بسم الله. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فالمحاضرة في هذه الليلة بمشيئة الله جل وعلا بين مغرب وعشاء لشيخنا الفاضل أبي عبد الحميد محمد بن صالح الصوملي، فاحرصوا على حضورها ودلوا غيركم على الحضور، فإن الدال على الخير كفاعله، وجزاكم الله خيرا. Thank you.